الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في حديثه القدسي الجليل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى خير الحديث وطيب الكلم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخس القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارفة لله السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرواها بالقاهرة والمقيم بطنون محافظة الجيزة. فليتفضل مسرورا مقبولا ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع وولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Mm-hmm. ومن صلى الله عليه وسلم Mm-hmm.

Oh! اجتمعنا اخوة الايمان والاسلام الى تلاوة القرآنية العاشرة فلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد القسم الخالق الاذاعة والتلفزيون العربي وخالق مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها اما الاذاعة الصوتية والانوار الوهربائية والفراشة الحديثة فضلا من الحاجية الشامي بالكلام وشكر الله سعيكم وللفقيد الرحمة ولأهل الصفرة والسلوان